رجعنا رجعناك طفل نسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعناك طفل نسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعناك طفل نسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذل الضياء على العالمين نذل الضياء على العالمين دعاة هداة رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء نسير أباتا بأرض الشفاء وأرواحنا في أعالي السماء نسير أباتا بأرض الشفاء وأرواحنا في أعالي السماء نسير أباتا بأرض الشفاء وأرواحنا في أعالي السماء نسير أباتا بأرض الشقاء وأرواحنا في أعالي السماء رجعنا بهذا الزمان الحزين كماء الحياة لبعض الرميم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء على العالمين دعاة هداة لرب كريم ومن عزمنا تستقي الكبرياء كؤوس الشموخ وسر الإباء ومن عزمنا تستقي الكبرياء كؤوس الشموخ وسر الإباء ومن عزمنا تستقي الكبرياء كؤوس الشموخ وسر الإباء ومن عزمنا تستقي الكبرياء كؤوس الشموخ وسر الإباء وليس غلاء الطيور سوى صدى صوتنا العبقري الرقيب رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء على العالمين دعاة هداة لرب كريم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطير النسيم ملائكة من خلال الغيوم ندل الضياء على العالمين ندل الضياء على العالمين دعاة هداة لرب كريم رجعنا رجعنا بطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء على العالمين دعاة هداة لرب كريم توحد آمالنا دربنا وتزكي مطامحنا عزمنا توحد آمالنا دربنا وتزكي مطامحنا عزمنا توحد آمالنا دربنا وتزكي مطامحنا عزمنا توحد آمالنا دربنا وتزكي مطامحنا عزمنا نسلم أرواحنا للإله ونرضى بحكم الحكيم الرحيم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين نذر الضياء على العالمين دعاة هداة لرب كريم دعاة الإله إذا الناس قاموا إلى الحشر واشتد فيه الزحام دعاة الإله إذا الناس قاموا إلى الحشر واشتد فيه الزحام دعاة الإله إذا الناس قاموا إلى الحشر واشتد فيه الزحام دعاة الإله إذا الناس قاموا إلى الحشر واشتد فيه الزحام فطوبى لكم بالخلود الجميل مع الله والمصطفى والنعيم رجعنا رجعنا كطهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا